السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أبا إبراهيم، خفض صوت التلفزيون وتفضل. ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. قد أريد الكلام يا شيخ عثمان، بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا إبراهيم من العراق. شيخ عثمان أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أخي عندي سؤال يا بلد أخي. تفضل. أخي أن هنا المحكمة، في المحكمة الفتاة تبلغ سنة 18 سنة. يا أبا إبراهيم يعني هي تجي تزوج نفسها. يا أبا إبراهيم إذا سمحت خفض صوت التلفزيون وسل أسئلتك مرة واحدة. نعم. هذه مسألة أولى. المسألة الأولى بلغت نعم أخي تزوج نفسها. نعم. 18 سنة وتريد أن تزوج نفسها. 18 سنة تزوج نفسها هي. نعم. بدون ولي أمر. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني أخي الشيخ عثمان، يعني بعض الأخوة يعني هم صوفية أكون مشكل يعني أخوان المسلمين، فأخي على مد بعض العلماء المجروحين هذا يقول إذا أخطأ له أجر واحد، فهو يعني مثلا يتكلم بالصحابة هذا العالم مثلا يعني ما رد بذكرته مثل الشيخ سيد قطب يعني. نعم وصل السؤال. يعني هم يفسرون يفسرون الأمر تفسيرا خاطئا. بارك الله فيكم، انتظر إجابة الشيخ. أبو إبراهيم من العراق كان يسأل عن التي بلغت 18 سنة وتريد أن تزوج نفسها. الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا يجوز المرأة أن تزوج نفسها. وذلك ذكر أهل العلم أن من شروط صحة العقد الولي لنسبة المرأة. نعم. لابد من رضا الولي، فلا يجوز المرأة أن تزوج نفسها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت بكرا أو ثيبا. الأصل أن المرأة لا تزوج نفسها. نعم. يقول إن هناك البعض من الصوفية أو الإخوان أو ما إلى ذلك يقولون إنه إذا أخطأ الإنسان فله أجر واحد، يعني وربما يريدون بالخطأ هنا الوقوع في الخطأ. هو قضية إن لنتفق على قضية وهي قضية عدم العصمة. نعم. العصمة جعلها الله لأنبيائه وملائكته. طيب، أما غير الأنبياء وغير الملائكة لا عصمة لهم، يصيبون ويخطئون. نعم. وكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد. فمن أخطأ نقول له أخطأت. نعم. ومن أصاب نقول له، لكن بالكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. نعم. بغض النظر عن منصبه ومكانته. نعم. الخطأ خطأ.